الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة الختامية لي بخدمتكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بإيماننا وبولايتنا لنبينا وأهل بيته الطاهرين. في هذه الليلة أرجو أن أستفيد معكم عن المفهوم القرآني للواقعية والشكلية، ما هو الأمر الواقعي وما هو الأمر الشكلي. في حياتنا كثير من الأمور كيف يجب أن ننظر إليها؟ العقيدة يعرفونها بأنها نظرة إلى الكون والحياة والإنسان. الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن عقيدة وشريعة. العقيدة هي النظرة التي يجب أن ننظر بها إلى الكون والحياة والإنسان، هذه النظرة الإسلامية. الشريعة هي السلوك، القوانين التي يجب أن نتبعها في حياتنا لننسجم مع عقيدتنا ومع هذه النظرة الخاصة. هذه النظرة ميزتها أنها نظرة واقعية. الإسلام دين الواقع، دين العقل، والإنسان المؤمن في سلوكه هو الإنسان الواقعي، ليس خياليا، ليس شكليا، لا يهتم بالوهم ولا بالخيال، بل يهتم بالواقع ويعيش به وله. نفتتح بحثنا بهذه الوصية التي أوصى بها الإمام الكاظم سلام الله عليه، الفيلسوف العالم المفكر هشام ابن الحكم رضوان الله عليه. قال له: يا هشام، إن الله عز وجل وعظ أهل العقل ورغبهم بالآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ خاطب أهل العقل ليقارنوا بين الحياة الدنيا والآخرة، ليقارنوا بين الواقعية والشكلية، ليتعقلوا ويستوعبوا. وهشام بن الحكم من أولي العقل، هؤلاء عقلاني، من نشأته كان نابغا، من نشأته قبل أن تخط لحيته، قبل أن يخط عارضاه وتنبت لحيته، كان استقصى وجلس مع العلماء في الحواضر الإسلامية يناقشه ويناظره ويسمع منه، وغلب كل من ناقشه من العلماء في الحجاز، في العراق، في مصر، في الشام، في المناطق والحواضر التي كانت معروفة في عصره. سافر وناقش وبحث وناظر إلى أن وصل إلى خدمة الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة. لا يتسع المجال لقصته، ولكنه عندما أشرق على قلبه وفكره نور الإمام الصادق عليه السلام تحول من مناقش له إلى تلميذ، وآمن على يده وآمن بإمامته سلام الله عليه. هذا العقلاني الذي كان في عاصمة هارون الرشيد، كان البرامكة وهارون الرشيد يجمعون له كل رؤساء الأديان اليهودية والنصرانية والمجوسية وأهل المذاهب المختلفة والدهرية يعني الملاحدة، يجمعون كبار علمائهم، فيناظرهم هشام بن الحكم ويغلبهم جميعا بعقلانيته وقوة منطقه رضوان الله عليه. وهو الذي جاء إلى عمرو بن عبيد المعروف المؤسس علم الكلام وفي البصرة، عمرو بن عبيد جاء إليه هشام في مسجده، وبعد أن أكمل درسه قال له: عندي لك سؤال، تسمح لي بسؤال؟ قال: سل يا بني. قال: هل لك عين؟ قال: ما هذا السؤال؟ قال: أنا أسألك، لك عين؟ قال: نعم لي عين. ماذا تفعل بها؟ قال: أبصر بها. لك أذن؟ قال: نعم. ما تصنع بها؟ قال: أسمع بها. لك يد؟ سأله عن حواسه الخمس، قال: نعم. قال: ألك عقل؟ قال: نعم. ماذا تصنع به؟ قال: يا بني إن الحواس تخطئ، وهذا إمام الحواس، العقل هو الذي يوجه، قد تخطئ العين، قد يخطئ السمع، العقل هو الذي يحكم على هذه الحواس. فقال له هشام: يا هذا، إن الله عز وجل لم يترك حواسك الخمس، خمس أجهزة فيك أنت في شخصك، لم يتركها حتى جعل لها إماما يميز لها بين الحق والباطل، وترك هذا الخلق كله بلا إمام. فذهل. قال: إنك لهشام بن الحكم. قال: لا. قال: لا، إنك لهو. وقربه. يقول في ذلك المجلس: بعد ما تكلم خلاني أنا أتكلم، وكان شابا صغيرا. هشام بن الحكم العقلاني والمعروف بأنه حتى في الفلسفة كم غلب من الملحدين الفلاسفة، من المجوس، من اليهود، من النصارى رضوان الله عليه. يجلس بين يدي الإمام الكاظم سلام الله عليه مؤدبا فيوصيه بوصاياه، وصية الإمام الكاظم عليه السلام أو وصاياه لهشام بن الحكم ترونها في الكافي وفي غيره من المصادر التي ذكرتها، منها هذه الفقرة: يا هشام، إن الله خاطب أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحياة الدنيا نوعا لعب وله. لا، ما الفرق بين اللعب والله؟ اللعبة دائما فيها هدف، فاللعب مقصود بذاته وبهدفه، لكن اللهو مثل يستمع للغناء لهوا، اللهو مقصود بذاته. قل: كل فعالياتكم في الدنيا، طبعا فعاليات غير المؤمنين، كل نشاطاتكم في الدنيا إما لعب وإما لهو. كل فعاليات غير المؤمنين، كل ما تقوم به الدول، الحكام الكبار الصغار، كلها إما لعب له هدف لكن هدفه هدف لعب، وإما لهو بذاته لا قيمة له. إذن لما القيمة في الحياة الدنيا إذا كل الحياة الدنيا والتي فيها دول ومدن وحضارات والإنسان حريص على العيش فيها وينمو يكبر ويتعلم ويتعب ويتزوج وينجب أولادا، إذن كلها لعب وله، ما القيمة للواقع؟ الشيء الواقعي من الحياة الدنيا ما تمسكه بيدك، ما نأخذه معنا إلى قبرنا، هذا الواقعي، والباقي شكلي. كل ما كانت له نتيجة تسجل في ثوابي هذا أمر واقعي، أو لا سمح الله تسجل علي سيئة هذا واقعي، والباقي إما وهم أو خيال. وهذه القصة عن نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه السلام أيضا تبين القيمة الواقعية لسلوكيتنا ولدنيانا. كان يمر في موكبه العظيم الضخم، حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، وكان على بساط الريح في موكبه، فقال فلاح، نظر إليه من بعيد فلاح وقال لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. يقول أمره الريح أن توقف، نزل عن البساط، ذهب إليه وحده إلى ذلك الفلاح. لما وصل إليه سلم عليه، قال له يا هذا إني سمعت ما قلت، الله عز وجل أمر الريح نقلت إليه كلامه عن بعد. قال له نعم أنا قلت لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. قال يا هذا والله لتسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة أن تقول سبحان الله خير مما أعطي ابن داود، لأن ملك سليمان يفنى وثواب التسبيحة يبقى. يعني هذا الواقع هو يبقى. الآن ما الذي بقي لسليمان؟ تسبيحات بقية. الواقع أيها الإخوة هو ما يدخل في حساب حسناتنا أو سيئاتنا، وما عدا ليس واقعيا. قد يكون لازما يأكل يشرب يسعى، قد يكون لازما لكن لا نتيجة له. إذا كان هدفه منه الله عز وجل يسجل. بهذه النظرة علينا أن نقيم فاعلياتنا وأمورنا وأمورنا. أحدهم قال أنا ما أسافر سفرا إلا أن يكون فيه ثواب، حتى إذا مت، إذا جاءني الموت أو صار معي حادث سيارة لا أروح حدرا. إذا تحركت أي سفر إما لكسب رزق أو لزيارة أو لخدمة دائما في طريق لله، إذا صادفني الموت أنا في سبيل الله، يحصل على شيء من الثواب ليلتفت إلى ما يعمل. كل ما نراه كبيرا علينا أن نقيمه بهذا التقييم. مما نقل لنا أساتذتنا جزاهم الله خير الجزاء ورضوان الله عليهم ليعطونا دروس أخلاق من الطلبة في النجف، أحدهم قال أنه لا تنغروا، خاصة الشباب ينغر بالاسم وبالمكان وبالمنصب وبالإعلام وبما يراهم من أمور الدنيا، وأنه والله هذا يقال عنه يقال عنه. يقول حاكم عين في بلد، أهل البلد أقاموا له احتفالا كبيرا سرادق، وخلوا له ثلاث كراسي، ثلاث للحاكم ولوزيريه لمعاونيه. يقول أحد المتدينين البسطاء تعمد جلس على إحدى هذه الكراسي وكان فاهما. يقول لما جلس الحاكم نظر إلى جنبه وجد هذا الإنسان بثيابه الخلقة، كان بسيط درويش، قال له انت شنو هنا؟ يعني ليش جالس هنا؟ كل هو جاوب قال له انت شنو؟ تحسب من هذا السؤال، قال له انت اخبرني انت شنو انا اقول لك؟ قال له انا حاكم، قال له على العين والراس، بعدين تصير؟ قال له اصير وزير، بعدين صرت وزير، صرت بعدين استعمل ان تصير مثلا اصير رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، حاكم، طيب بعدين صرت انت حاكم وملك كل عمرك، وبعدين شو تصير؟ قال له هيك، قال له انا من الان هيك، انا من هسه هيك، انت لازم تدور هالدورة كلها هذه حتى تصل الى مرحلتي. يريد ان يفهم ان كل ما يبدو مما يغري هذا شكلي وهمي، ليست له نتيجة في اليد. انت تدور هذه الدورة كلها في مناصب وتكون شخصية، وبالنتيجة تكون بتشلاشة بتعبيرك هيتشي. انا من الان هيتشي. بعضهم يهتم بانه والله فلان قال عنه كذا، فلان يذكرونه الناس على ألسنة الناس في الصحف في الجرائد في الإذاعات في الإعلام، مشهور يقال عنه كم الكيلو يقال عنه، يقال عنه يسب أو يمدح كم قيمتها هذه، يقال عنه لو أن أهل الأرض كلهم قالوا عن إنسان أنه جيد حسن ممتاز ومدحوه وعبدوه، عندما يتوفى ما النتيجة؟ ثم إذا توفي جاءه منكر ونكير وبدأ بحسابه. إذن ما قيمة ما يقال عنه؟ هذا ما يصرف، ليس رأس مالا. بينما إذا سبحت تسبيحة الزهراء سلام الله عليها ذهبت إلى حسابه، وعندما يتوفى يجدها أمامه. إذن ما يقال عنه هذا وهم. أيها الإخوة الأعزاء، علينا أن نتعلم من قرآننا من ديننا من سيرة نبينا وأئمتنا عليهم السلام أن نكون واقعيين، فنزن الأمور بما يبقى ولا نزنها بما يفنى. الدنيا لعب ولهو. تلاحظون أن الإنسان بعض المرات يهتم بثوب يلبسه، يهتم به أول الأمر، وإذا نزعه يلاحظ ثوبه بعد مدة لا أخيرا ينزعه وقد يطرحه طرحا. ماذا؟ هي حالة رغبة كانت وانتهت. هذا هو. كلما تقدم السن في الإنسان وكان واعيا يدرك أن الدنيا وهم وخيال، مدتها قصيرة ومضمونها وهم وخيال. المدة قصيرة، يروى أن نبي الله نوح على نبينا وآله عليه السلام لما جاءه ملك الموت قال له كيف تشعر بهالمعنى، كيف تشعر بالدنيا العمر اللي عشت الطويل؟ قال هو بالأول استأذن ملك الموت أن أنتقل من الشمس إلى ظل شجرة، تأذن لي حتى تقبض روحي تحت الشجرة؟ قال له نعم. لما انتقل قال له كيف تشعر في الدنيا وتذكر؟ قال والله كل عمري وكل الدنيا كانتقالي من هذه الشمس إلى هذا الظل، يعني بسرعة تنتهي بسرعة. أمس كنا أطفال، أمس كنتم صغار، وإذا به رأسا يكبر ويشيبه ويتوفوا ينتهي المسألة. إذن عمر الدنيا قصير، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما يحرص عليه الناس في الدنيا في عمقه أكثره لا قيمة له، أو كله لا قيمة له، ما لم يتكن نتيجته نأخذها معنا تسجل في ديوان حسناتنا، أو لا سمح الله في ديوان سيئاتنا. أيها الإخوة الأعزاء، إن مشكلة الإنسان قلقه. قلق الإنسان في حياته لماذا؟ الإنسان يحب ذاته، وغريزة حب الذات أقوى الغرائز. يحب ذاته، يريد أن يحقق لذاته أكبر المكاسب، مع أن حب الذات الدنيا لا تسع لحب الذات في البشر. حب الذات كل واحد يحب أن يكون رئيس الدنيا، لا تسع إلا لرئاسة واحدة. كل واحد يحب أن يكون مال الدنيا بيده، ولا يمكن. المهم حب الذات لا يقف عند حد، لأنه يحب ذاته يكون قلقا. قلقا لماذا؟ قلقا على الموجود عنده ليخسره، وعلى ما لم يوجد يريد أن يحصل عليه. فهو دائما حالة الإنسان قلق خائف من خسارة ما عنده ومهتم لأنه لم يحصل على ما يريده من أمور دنياه. ما الحل لهذه؟ الحل هو الدين، الإيمان. يقول له تعال أنت امشي بهذا السلوك والباقي ما عليك، مؤمنا تأمينا كاملا، تحقيق ذاتك، خلود، نعيم. ما عجبت لشيء كعجبي للعبد المؤمن، لو ملك ما بين المشرق والمغرب لكان خيرا له، ولو نشر بالمناشئ لكان خيرا له. مضمون تدخل في التأمين الإلهي تأدي ما عليك. هذه الخريطة نفذها، خريطة ما يجب ما يحرم سلوكك، نفذ هذا السلوك والباقي ليس عليك. كل ما يجب عليك أديه، ما يحرم عليك أتركه، أنت اطمئن. حينئذ ينطبق عليه قوله عز وجل لكي لا تفرحوا بما أتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يصبح اطمئنانه منبعه متصل بالطمأنينة الربانية بالاتكال. معنى الاتكال ما هو؟ ليس معنى الاتكال الكسل، ليس معنى الاتكال السلبية. معنى الاتكال أن هناك أشياء أوجبها الله عز وجل علي أنا أؤديها، والباقي عليه أنا معتمد عليه في الباقي، لا أكلف نفسي ما تكفله ربي ولا أترك ما أمرني به. تجد كثير من الناس قلقين، ليش؟ على عمرهم. ليش العمر بيدك؟ ليش تكون قلق؟ هو بيدي، أنت أعمل ما عليك، هو عمر بيدي. الرزق أنت اسعى ما عليك والباقي بيده، وهكذا وهكذا. الإيمان يقول للشخص أنت أدي ما عليك واطمئن من الباقي، كل ما بقي إنما هو خيال أو وهم، خيال خيالات فيما أريده وما أريد تحقيقه. أنا أريد أن أؤدي تكليفي، هو سيعطيني موضوعات. وهم يعني خوف، الخيال هو الرغبة. العلماء الأخلاق يقولون مشكلة الناس من الوهم ومن الخيال. الوهم يخاف، يخاف أن يفقد ما عنده، يخاف أن ما يجد رزقه، يخاف من ما هذه المشكلة، يخاف من المستقبل، يخاف من أمور مختلفة. لماذا الوهم؟ صانع وجها يكفك الوجوه. الخيال خلاصة الأمر أنه هو إذا أدى ما عليه. هذه نسخة استعملها، الرسالة العملية لمرجع تقليدك هي دستور حياتك، نفذها والباقي عليه سبحانه وتعالى. هذه الطمأنينة، هذه الطمأنينة نلحظها واضحة في سيرة نبينا وأئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم، نلاحظها واضحة في سيرة علمائنا الأبرار، في سيرة المؤمنين الأولياء. مطمئنون. رحمة الله على الشيخ مسلم الجابري، حدثني مرة حديث عن حالة اليقين حتى في حالات الخطر. يقول كنا رايحين في الخمسينات، رايحين إلى الحج، ورجوعنا من الحج يقول في الطائرة، طائرة هذه فايكونت لها محركات ظاهرة، يقول برجوعنا أعلن الكابتن أنه يوجد احتراق في أحد المحركات، وأعلنوا حالة الخطر في الطائرة، وإن تديروا بالكم ولا تقلقوا لا ترهبوا لا تهتموا، إن شاء الله كلكم ننزلكم. على أساس ينزلوهم إذا امتد الاحتراق للمحرك الثاني ينزلوهم نزول اضطراري بالباراشوتات. اضطرب الناس، اضطربوا. يقول الشيخ مسلم الجابري رحمة الله عليه، يقول كانوا أكثرهم من الكاظمية، ويقول أنا قاعد مطمئن قاعد أقرأ جديد. يقول جاني بعضهم أهل الشراويات من أهل الكاظمية، قالوا الشيخ قم سوي لنا شغلة، قاعد يقرأ قاعد يقرا الان راح نموت كل احنا راح نموت واللي يذبونا بهالسهوله بالبرسوت يذبونا. قال لهم تخايفين تبون تموتون؟ انا ما اريد اموت انا مطمئن. قالوا ليش مطمئن؟ قال لهم عمي انا من صارت بهالطياره قريت الحمد وقل هو الله احد 3 مرات والمعوذتين وآية الكرسي 5 مرات خلص انا ما اريد اموت. انتوا تبون تموتوا موتوا عنده رساله مكتوب الاهل يجزوا وياي. بكل طمأنينة هذا اليقين، وهذا يقين في حالة خطر. يعني إذا خاف ما يقل يعني ما يصب بأنه غير مؤمن. يقول بعد قليل هم بدأوا يتأهبون ويحضرون الوسائل لأجل أنه من تجي ساعة الصفر يمتد الاحتراق يقومون يذبون بالركاب. يقول أعلن الكابتن الحمد لله توقف الاحتراق وما سار إلى المحرك الثاني وبشره. هذه حالة اليقين. حالة اليقين إذا وجدت عند الإنسان في مسار حياته نعمة كبيرة، ومن هنا تعرف قيمة العالم اللي يغرس اليقين للمؤمن، يقين بالله بالنبي بأهل البيت عليهم السلام، أو الأشخاص الذين والعياذ بالله يشككون الإنسان في يقينه. أيها الإخوة الأعزاء، أنا أعظ نفسي وأعظكم أن ننظر إلى الأمور نظرة واقعية ونقيمها بواقعيتها. الله عز وجل يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة هناك الحياة الخلود، هناك تحقق ذاتيتك تحقق أهدافك، تنازل عن ذاتيتك هنا لتفوز هناك. اعمل لدنياك صحيح، لكن لا تنسى آخرتك في خط الآخرة. هذه الحالة في الإنسان المؤمن هي التي تميزه عن غيره، وهي التي تعطيه الطمأنينة، وهي التي تعطيه اليقين. وهذا هو اليقين الذي أسسه النبي وأهل بيته الأطهار وركزوه في هذه الأمة. كل ما أنجزت هذه الأمة من إنجازات هو ببركة هذا الوضوح وهذا اليقين. أيها الإخوة الأعزاء، بنظرة أعمق، الإنسان جهاز، جهاز مركب عجيب. هذا الجهاز فيه طموحات الملائكة العليا، وفيه إسفافات الحيوانات السفلى، وله غرائز متناقضة متضادة ما يعرف كيف يتصرف. هذا الجهاز ما هو الأضمن له؟ الأحكام الشرعية هي توجيه القوانين لهذا الجهاز كيف تستعمل. حركاتنا كلها مؤثرة في أعمالنا، نحن نصنع وجودنا، نصنع روحنا وجيناتنا التي تولد من أجسامنا، نصنع شخصيتنا للمستقبل، نصنع جنتنا أو نارنا. إذن سلوكنا كله مؤثر، حتى الوساوس، حتى التفكير، حتى نظرة العين، إذن كلها لها حساب. كيف نتصرف؟ نتصرف، الطريقة الوحيدة للتصرف هو بحسب التعبير العصري على حسب هذا الكتالوج الإلهي لهذا الجهاز، لكي يبلغ تكامله. ولن يتكامل الإنسان إلا بهذا الهدى الرباني. ولذلك الإنسان إما أن يتكامل وإما أن يتسافل. خلقهم الله عز وجل ليرحمهم، والرحمة العطاء والتكامل لا تكامل للإنسان. فليشرق أو يغرب، يشرق الماديون الغربيون، الناس الفلاسفة المثقفون لا يجدون تكاملا إلا بهذا المنهج الرباني. وإن انحرفوا عنه بدأوا في التنازل وفي التساقط، ولا تكامل ولا معرفة لله عز وجل ولا سلوك في هدى إلا بهدى نبيه وأهل بيته الأطهار. بكم عرف الله، بكم عبد الله، بكم قبل الله يقبل الله أعمالنا، بكم يقبل الله صلاتنا، بكم يهدينا الله إلى طريق تكاملنا. أيها الإخوة الأعزاء، أسألكم الدعاء وأرجو أن نتوفق للثبات على طريق الإيمان، وأن نستفيد دائما من بركة نبينا وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله.